بالنسبة للنية في الصوم، هل يتعين النية للصوم في كل يوم؟ لا، يكفي النية الأولى في أول الشهر إلا إذا وجد ما يقطع الصوم، مثل أن يسافر في أثناء الشهر، فإنه إذا استأنف الصوم ينوي، وإلا فالنية الأولى كافية.